الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، جملة أنزلناه تحتمل في إعرابها وجهين، ما هما؟ أحسنت، ما وجه إعرابها صفة؟ لأنها جاءت بعد نكرة. أحسنت، وما وجه إعرابها حالة؟ جاءت بعد نكرة غير محضة. بعد نكرة غير محضة، أحسنت، لتخصصها بالوصف، وهذا يقربها من المعرفة. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ حرف الجر هنا هل تعلق بشيء؟ حروف الجر الزائدة لا تتعلق. أحسنت، وله من في السماوات والأرض، الجار والمجرور في الآية الواقع صلة متعلق بمحذوف، ما تقديره؟ يقدر بجملة استقر أو حدث أو حصل أو كان. بارك الله فيكم. مررت برجل في الدار أبوه، ما إعراب أبوه؟ فاعل. أحسنت، فاعل بالجار والمجرور. وفي إعرابه وجه آخر، مبتدأ مؤخر. أحسنت، وأيهما أرجح؟ كونه فاعلا. أحسنت، نعم نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو جميل زيان بن فائد الزواوي رحمه الله تعالى: الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، وهي 20 كلمة، وهي 8 أنواع. أحدها ما جاء على وجه واحد وهو 4: عوض افتح العين وثلث الأخير، وإن أضفته فبالفتح جدير، وأبدا ظرفان للمستقبل استغرقاه قط بالعكس جعلي، بفتح قافه وضم الطاء مشددا في اللغة الفصحاء، حرف أجل تصديق إخبار جلا، حرف بلاء إجاب نفي مسجلا. النوع الثاني وهو ما جاء على وجهين وهو: إذا مستقبل ظرف إذا شرطا يجر، جوابه ينصبه فلا يضر، واختص ذا بالجملة الفعلية وذو المفاجأة بالإسمية، والخلف فيه هل يعد حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا. النوع الثالث ما جاء على 3 أوجه وهو: 7 إذ ظرف ما مضى وتلقى الجملتين، كساد إذ شب وإذ هو دوين، وقد تلي الآتي كما تلي الماضي، إذا وكلها بمنزل المضي، وحرف تعليل به القرآن قد جاء، وحرف فجأة نظما ورد، حرف وجود لوجود لما في نحو لما جئت جاء الأسماء، واختص بالماضي وقيل إنه ظرف بمعنى الحين وانوي وهنه، وحرف جزم نفيه المضارع يقلب معناه مضيا واقعا، متصل النفي بوقت الحال منتظر الثبوت في المآل، وحرف الاستثناء عند من شدى لما عليها حافظ مشددا. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، وهو أطول أبواب الكتاب، وهي 20 كلمة، يكثر في الكلام دورها ويقبح بالمعرب جهلها، وسيذكرها الناظم موضحا معناها ومواضع استعمالها وضبط بنيتها. قال: وهي 8 أنواع، بدأ بما جاء على وجه واحد، وثنى بما جاء على وجهين، وهكذا إلى أن وصل إلى ما جاء على 12 وجها. قال: أحدها ما جاء على وجه واحد وهو 4، المذكور هنا 5 كلمات لا 4، وهي عوض وأبدا وقط وأجل وبلى، وإنما قال 4 لأن ذكر أبدا كان في قواعد الإعراب على وجه الاستطراد، وإلا فهي 5 كلمات. قال رحمه الله: عوض افتح العين وثلث الأخير، عوض افتح العين أي وسكن الواو وثلث الأخير فتقول عوض وعوض وعوض، والفتح أكثر وأفشى، فيجوز بناؤه على الحركات الثلاث. يجوز أن تقول عوض وعوض وعوض، وإن أضفته فبالفتح جدير، تقول عوض العائضين كما تقول أبد الآبدين. قال وأبدا ظرفان للمستقبل استغرقاه، كلاهما يقال فيه ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان. وسمي الزمان عوضا لأنه كلما ذهبت منه مدة عوضتها مدة أخرى، فكأن المدة الثانية عوض عن الأولى، أو لأن الزمان يعوض ما سلب في زعمهم، لأنهم في الجاهلية كانوا ينسبون الأشياء إلى الدهر، فهو الذي يسلبه المال والولد في اعتقادهم ثم يعوض ما سلبهم. ومثال أبدا قوله تعالى خالدين فيها أبدا. قال قط بالعكس اجعلي، فهو ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، عوضه أبدا ظرفان لاستغراق ما يستقبل من الزمان، وقط ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان. تقول ما فعلته قط، أي فيما مضى من الزمان. ونقلها من القط بمعنى القطع، تقول قطعت الشيء إذا قطعته، فمعنى ما فعلته قط ما فعلته فيما انقطع من عمري. وقول العامة لا أفعله قط لحن، لماذا؟ في المستقبل من الزمان. أحسنت أحسنت، لأنه استعمال لها في المستقبل وهي لا تستعمل إلا في الماضي، يقال لم أفعله قط، ولا يقال لا أفعله قط. ماذا يقال لا أفعله؟ ماذا؟ أبدا أبدا، أو الكلمة الأولى التي بدأ بها عوض. نعم أحسنت، عوض، كما قال الأعشى يمدح المحلق، قال لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاء تحرقوا، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، رضيعي لبان ثدي أم تحالفا بأسح مداد عوض، لا نتفرق لا نتفرق عوض، أي لا نتفرق أبدا. قال بفتح قافه وضم الطاء مشددا، فتقول قط قط بفتح القاف وضم الطاء مشددة. في اللغة الفصحاء، يقال اللغة الفصحى لكنه مد المقصورة للضرورة، وقد أجاز الكوفيون مد المقصور للضرورة. ماذا قال ابن مالك في هذه المسألة؟ وقصر ذي المد اضطرارا مجمع. أحسنت، نعم. عليه والعكس بخلف يقع. نعم، والعكس بخلف يقع، أي مد المقصور محل خلاف، والكوفيون على الجواز ومذهبهم مؤيد بالسماع. قال الشاعر سيغني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء، المقصود الغنى ضد الفقر، مده للضرورة. وهذه اللغة هي اللغة الفصحى، وهي الأولى، والثانية قط بفتح القاف وتشديد الطاء مكسورة، والثالثة قط بإتباع القاف للطاء في الضم، والرابعة قط بتخفيف الطاء مع الضم، والخامسة قط بتخفيف الطاء مع السكون، ذكره الأزهري في موصي الطلاب. ثم قال رحمه الله حرف أجل تصديق إخبار جلا. أجل حرف لتصديق الخبر، يقال مثلا جاء زيد أو لم يجئ زيد، فتقول في جواب هذا الخبر أجل، أي صدقت. لذلك يقال في إعرابها حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والذي صدر به ابن هشام في المغني أنها كنعم، أن أجل كنعم. وسيأتي في الكلام على نعم إن شاء الله أنها تأتي على ثلاث أوجه، فهي حرف تصديق وعيدة وإعلام كما سيأتي إن شاء الله، لكن الذي اقتصر عليه هنا أنها حرف تصديق فحسب، فهي مما جاء على وجه واحد على ما جرى عليه ابن هشام في قواعد الإعراب وتبعه الناظم. قال: حرف بلى إيجاب نفي مسجلا. حرف بلى هو حرف لإيجاب المنفي، أي لإثبات الكلام المنفي، مجردا كان النفي عن الاستفهام، نحو قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فبلى هنا أثبتت البعث المنفي. ما كنا نعمل من سوء، بلى أي كنتم تعملون السوء. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، قال: كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب تفاضل بينهم. قالوا: يا رسول الله، منازل الأنبياء تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. المعنى هنا بلى أن يبلغها رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقد تكون مقرونة بالاستفهام، وهذا هو الأكثر في الاستفهام في الاستعمال، نحو قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أي بلى أنت ربنا. لذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، هكذا يذكر بلا إسناد، أنه قال: لو قالوا نعم لكفروا، لأن نعم لتصديق الخبر بنفي أو إثبات، يعني سيكون الجواب أنه ليس ربهم. مثال آخر، قال تعالى في آخر سورة القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فجوابه بلى، كما ثبت عند أبي داود عن موسى بن أبي عائشة من سؤال التابعين رحمه الله أنه قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد سالم الأدود رحمه الله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ جوابه بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ جوابه بلى. قال ناظم: حرف بلى إيجاب نفي مسجلة. والمشهور أنها تختص بالنفي، وقد سمع على قلة وقوع بلى بعد الإثبات، فتستعمل لتصديق الإيجاب. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى. وفي صحيح مسلم: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قاله لبشير وادي النعمان فقال: بلى. وفي صحيح مسلم أيضا: أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال: فقلت بلى. قاله لعمرو بن عبسة. لكن الشائع الكثير مجيئها بعد النفي. ثم قال رحمه الله: النوع الثاني، أي من أنواع الثمانية في الكلمات التي يحتاج إليها المعرب، قال: وهو ما جاء على وجهين، وهو إذا، مستقبل ظرف إذا شرطين يجر، جوابه ينصبه، أي جواب إذا ينصب إذا فلا يضر. فتقول: هو ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه، هو شرط مستقبل خافض لشرطه كما قال شرطا يجر، منصوب بجوابه كما قال جوابه ينصبه. وذلك نحو: إذا جاء زيد أكرمتك، إذا جاء زيد أكرمتك، شرطه جاء زيد. ما محله من الإعراب؟ ما محل جاء زيد من الإعراب؟ في محل جر بإذا. أحسنت، صحيح، هذا سبق في الجملة التي لها محل من الإعراب، هو في محل جر مضاف إليه، إذا أضيفت إلى جاء زيد. وما ناصب إذا؟ جواب الشرط. أحسن، جواب الشرط، وقوله أكرمتك كما قال جوابه ينصبه، أكرمتك هو ناصب إذا. إذن إذا عامل ومعمول في الوقت نفسه، إذا عامل ومعمول. عمل الجر فيما بعده الذي هو شرطه، وعمل جوابه النصب فيه، ومثله قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا. إذا في كل هذا ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه. قال: واختص ذا بالجملة الفعلية. يقول إن إذا تختص بالجمل الفعلية. اختص يستعمل لازما ومتعديا، يستعمل لازما ومتعديا، سمع لزومه. ما شاهد تعديه في القرآن؟ ما شاهد يختص في القرآن؟ نريد آية فيها يختص. من يشاء يختص برحمته يختص. من يشاء. طيب، هنا يختص هل هو لازم أو متعد؟ متعد. كيف؟ من يشاء. أحسنت، أحسنت. الاسم الموصول هنا من، في من يشاء، هو المفعول به. إذن الأحسن أن يقال واختص ذا بالجملة الفعلية، يقال يختص. إذا قيل اختص أو يختص الفعل بكذا فهذا جائز لأنه سمع لزومه، لكن اللغة الوائدة في القرآن هي تعديه. قال: واختص ذا بالجملة الفعلية، وإذا جعلته متعديا تقول واختص ذا بالجملة الفعلية. يقول إن إذا تختص بالجملة الفعلية نحو قوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، كما قال مالك: وألزموا إذا إضافة إلى جمل أفعال كهن إذا اعتلى، وألزموا إذا إضافة إلى جمل أفعال كهن إذا اعتلى. وأما نحو قوله تعالى: إذا السماء انشقت، فقالوا هو محمول على إضمار الفعل والتقدير إذا انشقت السماء انشقت، فإذا ورد ما ظاهره إضافة إذا إلى جملة اسمية أول بإضمار الفعل. لكن يرد على هذا أنه في القرآن آيات كثيرة جاء فيها الاسم بعد إذا. مثلا في سورة التكوير: إذا الشمس كورت، جاء الاسم بعد إذا. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزفت. هذه 12 آية. وكذلك: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. هذه 4 آيات. وكذلك: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت. هذه 4 آيات. كذلك: إذا السماء انشقت، وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت. هذه آيتان. فهذه 22 آية. هذا كله محمول عند جمهور البصريين على إضمار فعل. إذا انشقت السماء انشقت، فالسماء فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده. إذا الشمس كورت، تقدير إذا كورت الشمس كورت، فالشمس ما إعرابها؟ فاعل شخنا، ليست فاعلة. إذا كورت نائب عن الفاعل. أحسن، نائب وفاعل بفعل مقدر يفسر ما بعده، خلافا للأخفش والكوفيين الذين أجازوا إدخال إذا على الأسماء، فتجوز عندهم إضافة إذا إلى الجملة الإسمية. وبقولهم قال ابن مالك رحمه الله في شرح التسهيل: والقول بالتقدير يحوج إلى كثرة التقدير في كلام الله تعالى، والشواهد من كلام العرب على دخول إذا على الأسماء كثيرة جدا، والأصل عدم التقدير. قال رحمه الله: وذو المفاجأة بالإسمية إذا. الوجه الثاني الذي تأتي عليه أن تكون للمفاجأة وتختص بالجمل الإسمية نحو قوله تعالى: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وكذلك قوله تعالى: وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هم مبتدأ يخلطون هاي الجملة خبره. واختلفوا هل إذا التي المفاجأة هل هي حرف أو اسم، وإذا كانت اسمها هل هي ظرف مكان أو ظرف زمان. وهذا الذي أشار إليه بقوله والخلف فيه هل يعد حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا. والذي رجحه ابن مالك رحمه الله في شرح التسهيل وابن هشام رحمه الله في المغني أنها حرف، ويستشهد له بقولهم خرجت فإذا إن زيدا بالباب بكسر إن، فلو كانت إذا ظرف زمان أو مكان لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب، وإن لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فبطل أن تكون ظرفا، وإذا بطل أن تكون ظرفا تعين أن تكون حرفا. وقد اجتمع في قوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ثم إذا هذه ظرفية دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إذا الثانية فجائية. واجتمع كذلك في قوله تعالى ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. إذا أذاقهم، ما نوع إذا هنا؟ شرطية. أحسنت. إذا فريق منهم بربهم يشركون فجائية. أحسنتم. نعم، إذا الأولى ظرفية شرطية وإذا فريق منهم فجائية. ثم قال رحمه الله النوع الثالث أي من أنواع الثمانية في الكلمات التي يحتاج إليها المعرب ما جاء على ثلاث أوجه، وهو سبعة نأخذ منها في هذا الدرس كلمتين إذ ولما. قال إذ ظرف ما مضى وتلقى الجملتين كساد من شب وإذ هو دوين. إذ ظرف ما مضى، إذ يقال فيها ظرف لما مضى من الزمان، وتلقى الجملتين أي تلقى الجملة الاسمية والفعلية من دخولها على الجملة الاسمية قوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل، إذ أنتم قليل، ومن دخولها على الفعلية قوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا، هذا قوله وتلقى الجملتين. قال كساد إذ سب وإذ هو دوين. ساد إذ سب أي في زمان كونه شابا، وإذ هو دوين أي في زمان كونه دون الشباب. وقد اجتمعت الجملتان في قوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. إذ أنشأكم، أنشأكم فعلية، وإذ أنتم أجنة اسمية. واجتمعتا أيضا في قوله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، يستمعون هنا دخلت إذ على جملة فعلية. وإذ هم نجوى، هم نجوى جملة اسمية. إذ يقول الظالمون، يقول الظالمون جملة فعلية. قال وقد تأتي الآتي يعني قد تستعمل إذ للمستقبل، كما تأتي الماضي إذا، كما تستعمل إذا للماضي. ومن مجيء ومن استعمال إذ للمستقبل قوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم، فإذ هنا بمعنى إذا، والنكتة تحقق الوقوع. ويدل لكون إذ هنا للمستقبل قوله تعالى قبلها فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، فالمضارع قبلها مقرون بسوف، فكونها للمضي هذا هو الغالب، لكن قد تأتي للاستقبال كما في هذه الآية. كما تستعمل إذا للماضي كما في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. إذا سبق أنها ظرف مستقبل لكنها قد تستعمل للماضي كما في هذه الآية. قال وكلها بمنزل المضي، يعني أنه إذا وردت إذ للمضي فإن المستقبل ينزل منزلة المضي تحقق وقوعه. قال وحرف تعليل به القرآن قد جاء، وحرف فجأة نظم ورد. تأتي أيضا إذ حرف تعليل كان في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب بسبب ظلمكم، إذ هنا تعليلية، لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب من أجل ظلمكم في الدنيا. من أصيب بمصيبة في الدنيا تحصل له التسلية بمشاركة غيره له في مصيبته، كما قالت الخنساء تبكي أخاها صخرة: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم من قتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. ومنه قوله تعالى في مجيء إذ للتعليل: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. لماذا يقولون فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنه إفك قديم وحاشاه أن يكون كذلك؟ لماذا يقولون هو كذب مأثوم عن الأقدمين؟ لماذا؟ لأنهم لم يهتدوا به. وإذ لم يهتدوا به، يعني لأنهم لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومثله قوله تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. لماذا لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم؟ لماذا لم ترفع عنهم العذاب؟ لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله، فبسبب كفرهم وجحودهم لم ينتفعوا بها. قال: وحرف فجأة نظم ورد. أيضا تأتي إذ حرف مفاجأة، وذلك إذا وقعت بعد بين وبينما، لا تكون المفاجأة إلا إذا وقعت بعد بين وبينما ظرفيتين. ولذلك لم تأتي في القرآن، لأنه ليس في القرآن بين أو بينما. ومنهما في حديث جبريل المشهور من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل. الحديث فإذ هنا المفاجأة، حرف مفاجأة. ومنه قول الشاعر: استقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير. إذ في البيت حرف مفاجأة وقعت بعد بينما، وهذا البيت هو الذي أشار إليه في قوله وحرف فجأة نظما ورد. ثم قال رحمه الله: حرف وجود لوجود لما، في نحو لما جئت جاء الأسماء، مما جاء على ثلاث أوجه لما، فيقال فيها حرف وجود لوجود في نحو لما جئت جاء الأسماء، ولما جاء زيد جاء عمرو، أي وجد مجيء عمرو لوجود مجيء زيد. وهذا كثير في القرآن: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمه وعلما، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما رأته حسبته لجة. قال: واختص بالماضي. يقول إن لما تختص بالماضي، فلا يقال لما يجيء زيد. إذا أردت أن تعبر المضارع فقل حين يجيء زيد، أما إذا عبرت بلما فتأتي بعدها بفعل ماض تقول لما جاء زيد، تقول لما جاء زيد، لأنها تختص بالماضي. وقيل إنه ظرف بمعنى الحين ونوهنه، هذا قول أبي علي الفارسي، يقول إن لما ظرف بمعنى الحين ونوهنه، يعني اعتقده ضعيفة. لماذا؟ لأنك إذا جعلته ظرفا للزمان بمعنى الحين سيكون المعنى حين جاء زيد جاء عمر، فيقتضي مجيئهما في زمن واحد وهو غير لازم. ومذهب سيبويه أنها حرف، وهو الذي صحه ابن هشام في القطر، هو الذي قرره الناظم. فالحرف وجود لوجود لما. ثم قال رحمه الله: وحرف جزم نفيه المضارع يقلب معناه مضيا واقعا متصيا النفي بوقت الحالي منتظر الثبوت في المآلي. الوجه الثاني في لما أن تكون حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا متصلا نفيه بالحال متوقعا ثبوته في المآل. مثاله قوله تعالى: بل لما يذوقوا عذاب، المعنى لم يذوقوه إلى الآن وذوقهم له متوقع في المستقبل. وتفارق لما لم في أمور، منها أن المنفي بلما مستمر الانتفاء إلى زمن الحال، فلا يجوز أن تقول لما يقوم زيد ثم قام، بخلاف لم فإن المنفي بها قد يكون مستمرا مثل لم يلد ولم يولد، وقد يكون منقطعا مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا. ولهذا يجوز أن تقول لم يقم زيد ثم قام، لكن لا يجوز أن تقول لما يقم زيد ثم قام. وهذا قول الناظم متصل النفي بوقت الحالي، المنفي بلما مستمر وانتفاء إلى زمن الحال. وتفارق لما لم أيضا في أن المنفي بلما منتظر ثبوته كالآية السابقة، بل لما يذوق عذاب، المعنى أنهم إلى الآن ما ذقوه وسوف يذوقونه. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي وسوف يدخل، تقول لما تغرب الشمس، المعنى وستغرب. ولذلك لا تستعمل لما فيما لا يمكن أن يقع، فلا يقال مثلا لما يجتمع الضدان، لأنه لا يمكن اجتماعهما، أما لم فلا تفيد ذلك. وهذا قوله منتظر الثبوت في المآلي، منتظر الثبوت في المآلي، هذا من أهم ما تفارق فيه لما لم. ثم قال وحرف الاستثناء عندما انشدى لما عليها حافظ مشددا، تأتي لما حرف استثناء في نحو قوله تعالى بل لما، في نحو قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، تكون بمنزلة إلا الاستثنائية، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. ومنه قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، على قراءة تجديد لما، أي ما كل إلا جميع بمعنى مجموعون لدينا محضرون. ومنه أيضا قوله تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. ومنه قولهم أنشدك الله لما فعلت كذا، أي ما أسألك إلا فعلك، ما أسألك إلا فعلك. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مساكم الله خير يا شيخ.